أيها الأحبة، ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة بهذا الفضل العظيم. اسمع ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام. قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها أيها العاقل أيها الفاضل يا من يعرف شرف زمانه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة؟ لماذا؟ تدبر معي أيها الحبيب اللبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات، تشتمل هذه الأيام الفاضلة القادمة على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. فهذه الأيام تشتمل على أمهات العبادات، فأحرص على صيام 9 ذي الحجة ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال: بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. فأعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. هذا يوم هو أشرف أيام العام كله، وهو أعظم أيام العام كله، هو اليوم 9 من ذي الحجة. ومن أهل العلم من قال: ليلة القدر خير من ليلة 9 من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أما يوم 9 من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله بما فيها أيام رمضان. ثم من أعظم الأعمال الصالحات الصلاة. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات، وما أجمل وأروع أن تقوم لله بالليل ولو في 1/2 ساعة ولو في 1/4 ساعة. احرص على أن تكتب بين القائمين لله جل وعلا، بينما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لا تحرم نفسك من هذا النور ولا من هذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. أي فضل هذا؟ كذلك أيها الأحبة، من أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر الحج، الركن 5 من أركان هذا الدين. الحج أشهر معلومات، وهو في هذه الأيام المعلومات، وكذلك هو داخل ضمن أيام العشر من ذي الحجة. فيوم عرفة واليوم 9 والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم 10، فمن أعظم القربات التي تتقرب بها الأمة إلى الله في هذه الأيام المباركة أيضا الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. أي عمل صالح، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. العمل الصالح لا حد له بشرطين: أن تخلص النية، وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية. هذا عمل صالح متقبل من رب البرية جل جلاله. ولا تحقرن من الأعمال الصالحة أي شيء. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة، مر رجل على طريق فرأى غصنا قد عاق حركة الناس وسد الطريق، فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فغفر الله له وأدخله الجنة بتنحيته لغصن. فكيف لو نحيت الأذى عن الخلق؟ بل كيف لو أحسنت إلى الخلق؟ فمن لم يستطع أن يحسن إلى الخلق فليكف أذاه عن الخلق، فهذا إحسان. لقد لقي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أباه وأبانا خليل الله إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، والحديث رواه الترمذي بسند حسن، فقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. على رسول الله وعلى خليل الله السلام: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ذكر لا تفرط فيه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس لنفسك غرسا في الجنة، وأنت في السيارة اغرس، وأنت في مكتبك اغرس، وأنت في مجلسك في بيتك اغرس. لا تضيع الوقت في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنت يا أختاه، يا من تضيعين الساعات الطويلة في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، يجب أن ننتبه لبركة العمر ولشرف الزمان. أنا أتألم غاية الألم من إخوة وأخوات لا يكفون عن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي لا ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا، بل ربما يأثمون به من غيبة ونميمة وشهادة زور وقول بالكذب وبالبهتان وبالباطل إلى غير ذلك من الكلمات، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية، فسنسأل عن كل كلمة وعن كل عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل ومن أجمل وأرق ما قرأته ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ الرسول يقول لبلال: قل لي أنت بتعمل إيه؟ أنا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. والنبي يحفظ صوتا علي بلال لأنه يأتيه في وقت السكينة، في وقت السكون، ليوقظه أو لينبهه للخروج لصلاة الصبح. فالرسول يقول له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. العمل الصالح سبب للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح سبب لمحبة الرب للعبد. روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيضا العمل الصالح سبب لتفريج الهم والكرب وما أكثر الهموم وما أعظم الكربات. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانحدرت الصخرة فسدت عليهم باب الغار: كان في من كان قبلكم ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لجأ الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجير، ففرج الله كربهم وأزاح الله عز وجل بقدرته هذه الصخرة، وخرجوا إلى حال سبيلهم بفضل الله ثم بفضل عملهم الصالح. العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على العمل الصالح يقتضي عدل الله أن تموت على العمل الصالح وأن تبعث على ذات العمل الذي مت عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأختم أيها الأفاضل بأعظم ثمار العمل الصالح: دخول الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أيها الأفاضل، هذا فضل العمل الصالح بصفة عامة، وفضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة بصفة خاصة. من منطلق حبي لكم أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ليشمروا عن ساعد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم